مصر تفضل بلدنا خيرها دايما علينا. هوي ما يحصل فيها نحافظ برد عليها. مصر تفضل بلدنا خيرها دايما علينا. هوي ما يحصل فيها نحافظ برد عليها. عايزين نخاف على بعضنا وقلوبنا تبقى حنينة. عايزين نخاف على بعضنا وقلوبنا تبقى حنينة. لو كان ضميرنا ملكنا نقدر نعوض ذنبنا. ندعي سامحنا ربنا على اي شيء ضاع مننا. ندعي سامحنا ربنا على اي شيء ضاع مننا. نرسم شكلها بعملنا على شأنها. بإيدينا نرسم شكلها بعملنا على شأنها. مصر تفضل بلدنا خيرها دايما علينا. هوي ما يحصل فيها نحافظ برد عليها. مصر تفضل بلدنا خيرها دايما علينا. هوي ما يحصل نحافظ برد عليها. عايزين نخاف على بعضنا وقلوبنا تبقى حنينة. عايزين نخاف على بعضنا وقلوبنا تبقى حنينة. ندعي سامحنا ربنا على اي شيء ضاع مننا.